وصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفته من خلقه نبينا وإلهنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلم هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به في هذا اللقاء في هذا المكان المبارك وفي حال بيت الله العتيق وفي شهر الحجة لإخواني الكرام وأبناء الأعزاء. أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء موفقا وأن ينفعنا جميعا بما نعلم ونسمع وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم إنه خير مسؤول. ثم أشكر للقائمين على هذا المجتمع من دعوتهم لي في هذا اللقاء ونسأل الله أن يجعلهم مباركين وأن يوفقنا وإياهم بما به صلاحنا وصلاح العباد وبلاد جميعا وأن يهدينا بما به رضاه ولما يقدم لديه وأن يهدينا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، يقول الله عز وجل في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. المخاطب سبحانه عباده المؤمنين امرا لهم بالاستجابه لله ولرسوله. ومعنى الاستجابه القبول والامتثال والتصديق والعمل بمقتضى ما تروح اليه. ويبين سبحانه لعباده انه انما يدعوهم لشيء فيه حياتهم من موتهم، فإن الإنسان عند رب العلم النافع كالذي وعلم النافع حياة للروح. والرسل جاءت لمادة النور والحياة جميعا، فمن فقدهما فقد الحياة الحقيقية وصار أشبه بالأنعام، كما قال عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالذي يفقد العلم النافع والنور الإلهي يبقى في جهالته وموته. ولهذا قال عز وجل: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم الى يحييكم. وان وصف لازم لما يدعو اليه الله عز وجل ورسوله، وانه فيه الحياه فيه النور فيه السعاده فيه العظمه الحميده لمن قبل واستقام عليه. وقال عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كان مثله الظلمات ليس بآثمها. فبين سبحانه أن الناس موتى وفي الظلمات إنما أحياه الله بالوحي الذي جاء به الرسل ولا سيما رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن فقد هذا الوحي فله الحياة وله النور، ومن رد ذلك ولم يفضله او لم يرفع به راسه او لم يصل اليه فهو لا يزال في موته يوم النحر. فجدير بنا ايها الاخوه والابناء، جدير بنا ان نتقبل هذا النور وهذه الحياه

تعالى عليه حجه الاسلام من جديد او تفسير الاولى هي اسلم بعدما اعتد اسلم على ما اسلم من غيره لان بطلان عمل السابق معلق بالموت فاذا هداه الله رجع الاسلام لا تزال حجه الاخرى بل حجته الاولى تاتي لان وقعت في محلها والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليك على خفيف التزام على مال عملها في الجاهليه من عتاقه وخلاقه وصله رحم قال له النبي اسلمت على ما اسلمت من خير والله جل وعلا ولا يزال يقاتلك حتى يمضيك عن دين التفاعل لم يقل انك عن دين خير وكافر تعلقكم بالموت وكافر قال لحدث الرجل والاحمر تعلقكم بكم يموت وكافر قال سبحانه انهم اعرضوا وما كنتم كفار ولا جعلنا كفار لعل لكم مناقب بالموت يعني لكم مناقب بالموت فمن مات على كفره فقد اعمله ولو اثرت متعلقه على امهاتها ومن مات على الاسلام بقي له ما عمل الاسلام من خير واسلم على ما اسلم من خير نعم وما التاثيره تسال عن حكم الاحرام من مطار الملك عبد العزيز في جده الاحرام من المطار هم يرين المقام جدا جاوز لأهل جدا وهي ميقاتهم وحتى لما وصل إليهم لأي بلد من الأجانب لم يتحج مرعب إنما جاء إليهم في حاجة لتجارة أو زيارة أو سياحة أو ما أشبه ذلك ثم بدا له ليحج أو بدا له ليحجه عندهم يحجر كفائل الأمثلة التي يأتيها الرجال وما أراد الحج ولا أراد العمرة ولكن أرادها بعد ذلك يزيدون المواقيت إلى مكة هذا يحل منها ولما يحصلنا المقال من وقت المواقيت قلنا لهم خير عليهم ويسالهم ممن أراد الحج لهم ومن كان دون ذلك فمحله من أهله فمحله من حيث أنشأ حتى أتوكل إلى مكة ينزل الحج من جدة ومن زينة ومن بحرة ومن غير ذلك لأن هذا يحل المكان للحج ومن عمرة كذلك إذا كان لا حل مثل الحل أما كان الحرام يخرج إلى الحل وإلى الحل كما عمل الذي عاد بذلك فخرج واعتبر من الكافرين أما إذا كان جاء للحج فتعدى الميقات في غير هذا الميقات ولا يحل أهل جدة إذا كان جاء للرياض أو من نصر أو الدام أو العراق وكذلك للحج ومر على جدة فإن هو يحفظ منها لكن يطلب الأمر إلى اللقاء لقاء لقاء نجد في أعمال منها كان يتعوى ذلك الذين أحمد لقاء الجنان لا يجوز له أن يتسلي جدة بل يحجر لقاءته ويرجع إلى أجل أمكنة فإن قد أروح من جدة ولم يحصل له ذهاب إلى لقاءته أعوى من جدة معرفة يجري ربعها يجري النفس الى احرابه يغني بعد يوجد في هذا المقيم ثلاث فئات فئه من اهل مكه وفئه اتت يدر اليوم كثيره في عاصف جزيره وفئه اتت متاخره ما رايك بلادكم في قصر ثلاث فئات يلا يصلنا جميعا ونسلموا الحمد لله لا يحترموا يعني قدموا مكتوبين ظلنا اربعا أي أذن متأخرين فهو يكفر فلا يقل عن العملية أتموا معه الحمد لله ولا ينبغي اختيار ثم جميعا بالسمع فالسؤال الآخر يقول بأن الجنة تبقى مرتبة لمدة ساعة وأكثر وهل يجوز قصة هذه المدة؟ إذا كان العازم على كام يتمها على الأرجح يعني يلزمه العلم إذا عزم المقيم على أكثر من أربعة أيام أكثر أما إذا كان متربيين لا يزول هل يقيم شهرا أو يومين أو ثلاثة هذا يقصر رأيهم حتى يعزم على إقامة طويلة تجد على أربعة أيام أما ما دام المسافر لا يجوز أقام على ماء أو في بلد ينتظر حاجة فأفضل له ينتظره أو حاجة له ينتظره على هذه المسافة تنتهي هذا يقصر رأيهم حتى يرجع على الوطن نعم كيف العدد ما يقوى عن حكم الحج على نفقة الجامعة لا معذورون نعم وهناك اسئله عن جواز مشاركه التمثيليات والمسرحيات وما حكم لنا في الاسلاميه كلها لا باس بها لكن مساله التمثيل اذا كان يقول انا فلان هذا انا لا لا أرى صحيحا. فقال عمر أنا أبوه وأنا مجهد هذا لا أدري. أما الزكاة التنفيذية معناها يذكر قصة الرجل وأعماله قصة الذكر وإسلام قصة عمر قصة فلان على أبي جهل فيذكرها ويطرحها ويزين شرها وفعل هذا في الحقيقة أن الله يأتي قصة شخص معين ويذكر أعماله طيبها وقبيلة. أما قليل أن نفسه إشارة للكفر أو ربما جعل له لحية مصنوعة حتى يكون مثالا لذلك أو مخلوقة مثالا لذلك مقول هذا لا يقول لأن كذب كذب هو ذوق. وربما قال على فلان فيخشى عليه أن يرتد بذلك إذا قال أنا أبو جهل ويسب النبي هذا كذب خطير. كان المتوقع عن حكم التعليق بطاقة التي في هذا المخيم في وقت الصلاة في كثير صور لا ينبغي أن يتعلق حفر كافي جيد كان بعض الأمة أثناء ذلك أمة دون تعلق رفضوا كلها دين معلق وخطت عليه صلى الله عليه وسلم فلا تعلق نعم لأن عديدة الأدلية كانت ثانية كانت ثانية ولا استأذى نعم هل يترى تقنية السنة حج كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقنية من هذا المرور نعم تقدير حج النبي هذا هو الحج المرور يقول مثلا من حج فلم يرفض ولم يسقط رجع يقول ويده يعني لم يرى قولا سيئا ولم يجامع زوجته قبل ان يحل وترك النصوص الاشياء والكذب اللي راوا بذلك فلا حج المفروض نعم كان يقول انا العرق النادي العرق هو ولا بد من ذلك سواء القصير فوق الركبه المرض جزا فهل في هذا شيء عليه لا بد ان يكون التاويل كافرا الى الركبه والتعب والسخره ما بين السخره والركبه عرض على الصحيح فلا بد من جده بجد جيد لا يقطع الذكر ولا كرم حرمتها من بياضها من زواجها فكافه كان وافيا لا ضيقا ما حكم السعي الى طواف الافاضه اذا كان حرام الحج مخرجا او القران لا لا اما مخرج يعني حرام العمره لا بد ان يقطع قدومه ويقطع واحد لا يكون مترتبا لا بهذا يعني يقوم هذا المعتد ايضا اما اذا احرم بحج مفرد او الحج رقمين واحب يقع على احرامه ولم يسع البطاله فقط ولم يسع يكون سعيه مؤجلا ما قال الى ربه وان عجله مع طلب الخزون كفرا عن السعيد مع طلب الى ربه جاز تعجيله وتعجيله افضل اذا عجل مع طلب الخزون عليه الصلاه والسلام ثم طاح الى المريض ولم يسع عليه الصلاه والسلام لانه كان قاريا وقد ساق الحج. اما لما ساق الحج فرق ولا فيها عمر فرق ولا فيها عمر فرق ولا فيها عمر يفتح ذلك الى عمر يعني الى عمر وتقصر ويحل الى عمر وتعالى فهل جاء اليوم وقمت وقبل ذلك ولقد الحج مفردا والحج جميعا قارنا وليس معه غبي كل فهو الى عمر فيقوم فيكسر ويقصر ويتحلل هذا السنه ويقطع على احرامه ويقطع جائزه هل يجوز تاخير طواف الافاضه مع طواف الوداع يجب تحرير طواف الإفاضة 30 في وقت الزحام وفي أيام العيد أفضل إذا تيسر في يوم عيد أفضل إذا تيسر ولكن مثل ثروة الحديد وإمام الزحام قد لا يتيسر كثير من الناس فإذا أخره عن أيام العيد لا فلا حرج في ذلك ولا بأس وإذا أخره حتى طار عند الخروج عند سفره أجزأه عنه طواف الوداع فيقطع عليه هذا العيد. ما حكم إقرار لحم الهدى كاملا إلى المعسكر من أجل أن يبقى في الجميع؟ وقد لا يأكل المرء بأهل هدي حائل. ما حكم إقرار لحم الهدى كاملا إلى المعسكر من أجل أن يبقى في الجميع وقد لا يأكل المرء من لحم الهدى؟ هذا طيب رأوا هو للمدى هذا المدى المعسكر زوجا هذا طيب ينبغي ذلك لا إذا ولد فقراء وأعضاء طيب أحسن إذا أخذتهم جائزة بطيلة لأنها تهديد المقرى وقد يعادل بينهم فإذا أحراه أخذ الله إخوان طيب ولا حرف جارة في ذلك. نعم ما قطم رمي جمار في جيد أقوم أنه لا تأثير في خلاف الأهل العلم قطم أنه لا تأثير إذا أعلى جائزة رمي يوم يوم العيد مثلا ولا في الليل يوم العيد وإذا رمي يوم الحادي عشر بعد الثوار رمي على أنه في آخر الليل وهكذا يوم الثاني عشر إلى ما تيسر تؤديه الى الليل ولا الى الليل ولكن يلزم المبيت في السابع عشر ولا الى الليل الثاني عشر يلزم ان يبيت حتى يكمل ايام الليله لان هذا هو المبيت الثاني عشر لكنه ان يبقى حتى يومه اليوم الثاني عشر بعد الدواء. نعم هذا في فرق عظيم ينبغي ان يشاء لنا غدا الليل في توسعة وفي نجاح عظيمة ووضح عند الله واضح الناس واضحين ولكن السنة لا تدل على منع فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا مبدا الغمي وبعد الزواج ولم يقل لا تقوم بعده بالشمس ولم يقل الى يوم الشمس فعلم ان الله فيه ساعه بحمد الله وهذا هي العيد في الوقت الاخير اذا تعدى الضعفاء يقول لا بد. نعم الى اخر الليل وبعدها يوم الى الزواج. ما رايتم كتاب الذين يتكلمون في اعمالهم ثلاث لله وغير ذلك اما جهه فلا ذكر تحريمه لا يجوز للرجال وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم رجل في يده هذا من ذهب فنزعه وطوعه وجلد على جوره الى النار غيرها بيده وقال وحل الذهب والذي لا يهمه في الغريم على جهوده اما لو قطعوها فهو لا ينبغي له لا ينبغي تعليقها انه اذا الرجل يكون بعيدا عن تجارها في النساء وعلى الرفاهية الزائدة التي لا تجد لها في النساء. نعم سؤال تكرر من أحد الأخوة يقول لك تكرر مرض علي لحال السيارة نتج عنه وقاء أربعة أشهر ولك تفاعل الديار الإسلامية هل أصول عن كل واحد شهرين أم عن كل واحد متفق؟ عن كل واحد شهرين وهو معتناجة في الاختيار يعني وعيات على ذلك عن كل واحد شهرين وتتابعين إذا كنت متسجلا في ذلك إذا تفريق بالعجلة أو بعلم الفرامل أو دخالة الطريق أو بأي سبب فهلقه بأسبابك فعليك الجسد والرقاب أربع رقاب إن وجدت رقاب فتحتيها إلى متكبر فإن عجبت فكون شهرين عن كل واحد كل شهرين مستقلين يعني كل شهرين وحدهما على حسب الطاقة في الشتاء أو في الصيف حسب الطاقة. يقول بعض العلماء بأن من رفع يديه للدعاء ثم مسح بها وجهتين حالتها يريدون بذلك صرفه أولى لأن المحاجر الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء هذا هو المعروف للأحاديث الصحيحة ولكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة من حديث العبادات وعمر وجماعة أن الذي مسح وجهه بعد الدعاء قال الحافظ في البلوغ رحمه الله في آخر ذلك إن مجموعها تقلد أن يحيي الحسن فعل هذا لو مسح بعض الأحيان انتهى إن شاء الله لكن صرفه أولى عملا بالأحاديث الصحيحة ولا إطلاق أنه بدأ فنحن نرى نحن نرى لكن كون تركها أولى من الأحاديث الكثيرة الصحيحة فيها شيء من ذلك هذا حسن لكن نرى على بعض الأحيان أو قيل له أن تركها أولى هذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يسد بعضهم بعضا. نعم. ولا يعرفون مسواك، لا تعرف وتعرف، ما يفعل دائما. واليدين بعد الفوات لا يمرضون دائما، يفعل بعض الأحيان حقا. وأما من الفوات لا، لا يفعل الفوات، لأن الرسول ما كان يفعل على الفوات. نعم. ما هي ملاحظات العراقية التقوية فريق ما تصح القراءة؟ هل هي قيام عقيدة رسول الله مبتدأ؟ هذه التقوية جيدة ومفيدة فيها نصوص جيدة وفيها أخلاق قليلة نبه عليها الشارع تستوعب جيد إليه لدته كان عبد الإمام بشكل جيد في كتاب العلم مفيد إذا هم إليها ودرسها الطالب مع الشارع مفيدة جدا وأحسن منها وأكمل وأسلم لا بد له وقتية لكن كان كيف رحمه الله فإنها جيدة مفيدة وسليمة تمام. طلب طالب في الجامعة الإسلامية يقول هل يجوز حاله التي عند الخوف والعبر خوف الحادثة والسفر أحيانا نقول لها لا ينبغي ولا يجوز بل هو منكر ولا ينبغي التعلم بهذه الأشياء التي يقولها الناس فإن هؤلاء الذين يأخذون على أصحاب الدنيا إنما يأخذونهم لأسباب أخرى ما لا من أجل اللحية بل لأجل أسباب أخرى ضبطها عليهم من تحركات أخرى ومن يتقي الله لأنه مخرجا ولا نستطيع أن نفتي بهذا هذا فيه خطير والرسول صلى الله عليه وسلم قال اكتب سواد واعطوا لها ألا ينبغي الإنسان يبتعد هذا أو أبدا إلا إن يبغي إذا جبهم حلقوها هم فهذا بعد ما جبهوا أما هو يتولى حق على نعم لكن الوالدين في بعض الأيام يقول استثنى هذا من عقوق الوالدين على قول الصحيح يعني لكن الوالدين يعني الوالدين لو أنهم أمراء قالوا لا ينبغي عليكم حلقوها لا وقالت الوالدين حتى سلطة لا يفعل إلا وقعته المعروف لا قال سلطان هو رئيسه أو قوادزاه لا يطعم كما لا يطعم في الزنا وفضل الله يطعم في حق اللحم لأن حق اللحم أعطيه الله في الوجه كما حق كل أحد أسئلة كثيرة تدور حول أنه شاء بأن سرد الخامة مرائك إلى السرد الله الذي يقول الرسول من جميع حرام بين أمرين إلا بأهل ربه وإلا صاحب هوى أن يهم بحقيقة أما هو فهو محمد بالأضرار الكثيرة التي بينها العلماء من أتباع المعروفين والصادقين وبينها أيضا من لا نقي من كرامته المكرمون ويتعافون وهو عن مضاره العظيمة وبين لنا ذلك وينتج عنه أمراض متعددة خطيرة حتى ذكروا منها السرطان والسكتة المقصود أن محمد بلا شك وهو من الخزائن التي قال بها جل وعلا من العلم والطيبات والعزم عليهم الخزائن والله سبحانه قال يسألونك ما لا أحد لهم ثم أجاب قال من خلق إلى الطيبات والله ما حلل الطيبات وإلا أطباء يعرفون به أن هو من الطيبات وهو من الخلائق الضعفاء فمن زعم أن مكروه فقط ليس بمحرم فقد ذلك وحمل الأولى على إما جهله به فإما أنه يتعاطاه صاحبه الرضيع ولا حول ولا قوة إلا بالله له تلفظ بنية الإحرام أو أثناء الصلاة كلها تزيد القلب نية القلب ولا ينبغي التوفيق للنية أبدا بل هو بدعة لا يقول مثلا أتوضا أو أصلي أو أطوف لا يقول لبيك حجة لبيك عمرة أو صلة أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما نويت كذا فسمع الشرع وفي صلة ما كان يفعله ولا أصحابه فالنية محلها القلب لكن مثلا أفضل مثلك كما ترى أفضل منه لبيك حجة لبيك عمرة لبيك عمرة أو حجة كما ترى أفضل منه صلى الله عليه وسلم نعم. لكن يحكي عن غيره في الشيخ. نتفضى عنه. نعم نعم نبيك حيثان فلان. وين نوافق هذا كذا. نبي أدرك فضل هذا. ثم نبي حديث أمر. نبيك عزو أمر. ما هو رأي فضيلتكم في الكلمة الإسلامية وهو فيها كان السماء رد عليه. هؤلاء لهم حال أخرى. إحسان الله أن أحسنهم الله. يسين أحزاهم. أو هؤلاء لهم أعمال لا أعلم المسلمين على الشيء ولكن لهم أعمال خطيرة وإلحاد كثير وشر عظيم فكلم عنهم سيكون إن شاء الله في رسالة قريبة تتوقع إن شاء الله لأن كلمنا بهذا من نثق به لإعداد بحث عن هؤلاء الذين اتفقوا بين الناس واختار كلام الناس فيهم حتى يبين ما لهم عليه إن شاء الله لرب قريب إن شاء الله نعم ما هي الأعذار التي تجيز التأديب على مناديب مجتمعة قد عاد إذا كان فقير ليس ضحيل عاجز سنه كبير مرأة مريض صبيان هؤلاء معذورون وأما الأقوياء الذين ليس معهم معذورون فالسنة لهم تقع ولو انتفع في أهل الأجزاء مرح إن شاء الله لكن ترك السنة فإذا قلنا الهجرة من الجنجة وضيقه بعدها حتى اتفارس من هذا الأفضل وظن يكون ابتعاد أما الضعفاء وأتباعه ومن حوله ومن معهم فلا بد أن ينصرهم به ونصر أخي من الليل ويرموا في أهل الليل لعل عليه قال سلام الله يوفقنا وإياكم من علم الله إلى غلام الصالح ويوفقنا جميعا لما يرضيه وأن نحن